ثلاثة مفروض تدرس. أخذنا كم؟ 10. لا لا مو 10، لا أنا جاي من بيتي في رب الجنة لمن ترك وإن كان مازح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته. ويصح بيع الباقي اللاء ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره، يعني ولو تعدد قشره، لأنه مفرد مضاف فيعم، وعبارة الأصحاب في قشريه لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان. ويصح بيع الحب المشتد في سنبله لأنه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للمنع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فوجب زوال المنع. والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ لآخره. يقول المصنف: الذي مأكوله في جوفه يصح بيعه، يصح بيعه مع أنه لا يعلم، مع أنه لا يعلم، لأنه إذا اشترى البطيخ أو اشترى الرمان، ما الغرض من الشراء؟ الغرض ما كان في جوفه، الغرض ما كان في جوفه ولم يره، ولم يره. ولهذا ممكن تكون البطيخة فاسدة أو الرمان فاسد، لكن مع هذا يجوز، مع هذا يجوز، لأن المسألة أشبه ما تكون بالإجماع كما ذكر ذاك المقدامة وغيره. يقول: الآن يتناقله الناس في أسواقهم قديما وحديثا، يتناقلون هذه الصيغة، وهذه هي المعمول بها، هي المعمول بها في العالم عند الناس كلهم، فلا بأس بها، لا بأس بها. ولهذا يقول: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك، لدعاء الحاجة لذلك. ولهذا يقول ابن قدامة في المغني، يقول: لا نعلم في ذلك خلافا، لا نعلم في ذلك خلافا، لأن المسلمين يتداولونه في أسواقهم على ممر الأزمان، هذا فعل المسلمين على ممر الأزمان. يعني وليس من ليس من المعقول أن يقال مثلا: لا يشتري الرمان حتى يشيل القشر، ولا يشتري البطيخ حتى يرى داخلها، لا. قال: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته. يعني القشر اللي على البطيخ وعلى الرمان هذا مصلحة، لولا القشر ما صلح الرمان، ما صلح البطيخ إلى آخره، فهذا مصلحة لفساده بإزالته. لو أزيل هذا القشر لفسد، لو أزيل القشرة البيضة لفسدت، فهذا أمر لا بد منه. ويصح بيع الباقلة ونحوه، الباقلة الفول وما شابهه، البقول ما شابه الفول والبصل ونحوه، ونحوه، هذا يصح بيعه، يصح بيعه، مع أن الذي يؤكل الذي في جوفه، الذي يؤكل ما كان في جوفه، وما هذا يصح بيعه، لا بأس به. ويصح بيع الباقلة ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره، في قشره، يعني ولو تعدد قشره، ولو تعدد قشره. بهوتي هنا يبين عبارة الحجاوي، يبين عبارة الحجاوي، يقول: يعني أن الأصحاب الحنابلة يعبرون بقشريه، بقشريه، والحجاوي هنا قال بقشره، فما هناك فرق، هذا مفرد مضاف فيعم، يعم مكان قشره ومكان أكثر من قشر، هذا معنى كلام البهوتي. ولهذا قال: في قشره، يعني ولو تعدد قشره، يعني لو كان القشر الذي على ما يشترى لو كان طبقة أو طبقتان أو ثلاث لا بأس، هذا لا بأس. هل يوجد، يوجد شيء قشره أكثر من طبقة، طبقتين ثلاث؟ هل تذكرون شيء مثل البصل؟ لا، البصل يعني نعم أي أكثر، لكن أحيانا الطبقة هذه الواحد يفكها، يعني يريد ما كان أنظف، لكن لو أكلها كلها جاهزة، لو غسلت واستعملت لكن أحيانا يكون عليها طبقة، أحيانا يكون عليها طبقتين إلى آخره، هذا على كل حال جائز. يقول يعني ولو تعدد قشره، لأنه مفرد مضاف فيعم، قشر مضاف والها ضمير مضاف إليه فيعم. وعبارة الأصحاب في قشري، عبارة الأصحاب في قشري يعني خلافا لما ذكره الحجاوي، لكن لا فرق، هو قال قشري يعني ولو كان أكثر. قال رحمه الله تعالى لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان. يقول هذه البقول واللوز ونحوه، يقول هذا مستور من خلقته، مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان، أشبه الرمان. إذا اشترى رمانة اشتريها لأجل أن يأكل ما بداخلها، لأجل ما بداخلها، ومع هذا جاز، فهنا مثله، هنا مثله. قال ويصح بيع الحب المشتد في سنبله. طيب الرمان ونحوه يقول المصنف يجوز، والقدام يقول لا نعلم فيه خلافا، لكن هل هناك دليل أيضا؟ نعم، ما ذكر المصنف هنا الحب المشتد في سنبله، هذا دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في بيع الحب بعدما يشتد، صح ولا لا؟ والحب لا يزال مستور في سنبله، لا يزال مستور في سنبله، واضح لا؟ فصار الرمان ونحوه جائز، صار الرمان ونحوه جائز. قال ويصح بيع الحب المشتد في سنبله لأنه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للمنع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. الحب المشتد المتصلب، حب المشتد المتصلب القوي، إذا اشتد الحب كالحنط ونحوه البر، إذا اشتد الحب في سنبله، في سنبله وقوي، هنا جاز بيعه، هنا جاز بيعه لأنه يؤكل وينتفع منه، فجاز بيعه. وقبل الاشتداد هل يجوز بيعه؟ لا، قبل الاشتداد لا يجوز بيعه، ولهذا يقول المصنف لأنه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للمنع. إذا الحب متى يمنع بيعه؟ ها، منذ أن ينبت من الأرض حتى يصل إلى حد الاشتداد، المرحلة هذه البيع محرم، ما بين خروجه من الأرض ونباته إلى الاشتداد هذا محرم، فإذا اشتد زال المنع، زال التحريم وجاز بيعه. جعل الاشتداد غاية للمنع، وما بعد الغاية، ما المراد بالغاية؟ الاشتداد، مراد بالغاية هنا الاشتداد، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، يخالف ما قبلها، الضمير هنا في قوله قبلها يعود على الغاية، يعود على الغاية، يعني ما بعد الغاية يخالف ما قبل الغاية، ما بعد الغاية يخالف. طيب وغاية النهي متى تنتهي؟ بالاشتداد، بالاشتداد، هذه الغاية. إذا ما قبل الاشتداد يخالف ما بعد الاشتداد، ما قبل الاشتداد محرم البيع، وما بعد الاشتداد جائز البيع، جائز البيع. قال وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فوجب زوال المنع، زوال المنع وهو عدم صحة البيع، يعني يجب زوال عدم صحة البيع ويكون البيع صحيح، يكون البيع صحيحا. قال والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما، هذا أمر ظاهر، كما أن المبيع يجب أن يكون معلوما، الثمن أيضا يجب أن يكون معلوما. والدليل على هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، إذا كان الثمن مجهولا فالبيع لا يصح، كما أن المبيع إذا كان مجهولا في البيع لا يصح. ها، المبيع مر معنا، لو قال بعتك القلم الذي في جيبي، ها الآن ما الذي مجهول؟ المبيع، صح ولا لا؟ طيب قال اشتريت منك هذا القلم بما في جيبي، بما في جيبي، الثمن معلوم ولا مجهول؟ مجهول، فكله محرم لا يصح، كله البيع لا يصح، البيع يجب أن يكون المبيع معلوما، ويجب أن يكون الثمن أيضا، يجب أن يكون الثمن معلوما. أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين كما تقدم، كما تقدم، والذي تقدم ما هو؟ أن يكون المبيع معلوم، لا بد أن تنتفي الجهالة، لا بد أن تنتفي الجهالة. قال لأنه أحد، أحد العوضين، أحد العوضين، ما هو أحد العوضين؟ الثمن، الثمن، والثمن يسمى عوض، الثمن يسمى عوض، واضح أنه واضح. فيشترط أن يكون العوضان معلومين، اشترط أن يكون العوضان معلومين، المبيع والثمن، ولأنه أحد العوضين. طيب كيف نعرف أن هذا العوض؟ ها، هل تذكرون شيئا مرة معكم؟ كيف نعرف أن هذا هو العوض؟ أحسنت، بالباء. أي ما دخل عليه الباء فهو العوض، هو الثمن. ما دخل عليه الباء هو الثمن. قلت مثلا اشتريت منك هذه الأرض بهذه السيارة، أين العوض؟ الثمن، ها، السيارة، والمبيع الأرض. طيب قلت اشتريت منك هذه السيارة بهذه الأرض، أين العوض؟ الأرض، والمبيع السيارة. فكل ما يدخل عليه الباء يعتبر الثمن، يعتبر الثمن الذي هو العوض. قال لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع، كالمبيع. فإن باعه برقمه أي ثمن المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح الجهل. إذا باعه برقمه، والمراد بالرقم السعر الذي عليه، المراد بالرقم السعر الذي على ما يباع. فإذا قال بعتك هذا الثوب بالرقم اللي عليه، بالسعر الذي عليه، واشتريت، ما يصح، لأنك ما تدري ما هو السعر. قال بعتك أرضي، ها، بالسعر الذي عليها في اللوحة، أو وضع لوحة على أرضه قال 100,000، أنت ما تعرف أنها 100,000 ولا 50. قال بعتك أرضي بالرقم الذي عليها، قلت اشتريت، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لا يصح. وهذا ما عليه الجمهور، هذا ما عليه جمهور العلماء أنه لا يصح، لأن الثمن مجهول، لأن الثمن مجهول فلا يصح. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن البيع يصح، أن البيع يصح برقمه، البيع يصح برقمه. بل يقولون، ها، يقول هو أطمن للمشتري، المشتري يطمئن إلى هذا البيع أحسن مما لو قلت بعتك إياه بكذا. يقول المشتري يطمئن أكثر. لماذا يطمئن أكثر؟ لأنه يعلم أنه ليس بمغلوب، يعلم أن هذا هو السعر، يعلم أن هذا هو السعر. ها، واضح ولا؟ لكن هذا قد لا ينضبط. أما إذا كان الرقم من الدولة عام فهذا نعم يجوز، بل هو أطمن إلى قلبه، بل هو أطمن إلى قلبه أن يوضع سعر من الدولة عام، مثل ما هو الآن موجود وين؟ في الصيدليات. الآن الصيدلية يعطيك العلاج، ها، اشتريت أنت بأي شيء برقمه بالتسعيرة التي عليه، لكن من الذي وضعها؟ ها، الدولة، تسعيرة عام. أنت الآن تطمئن لهذا البيع، هذا الشراء. لماذا تطمئن؟ تعلم أنك غير مغلوب، غير مغلوب. أما لو وضع السعر صاحب المحل هل تطمئن؟ لا، ما تطمئن، لأنه قد يرفع. إذا أتت المواسم رفع السعر، ذهب الموسم قلل السعر، فلا ترتاح. وعلى هذا نقول نعم، لا يشتريه برقمه إلا إذا كان عاما، إذا كان الرقم عاما وضعته الدولة تسعيرة عامة فهذا لا بأس أن نشتري برقمه، هذا لا بأس أن نشتري برقمه، لأنه ليس فيه غرض، ليس فيه غرض، بل أطمن إلى قلبه، بل هو يطمئن بهذا، بهذا السعر. ولهذا أحيانا مسألة يرى الفقهاء أنها غير جائزة، وممكن يكون الراجح، ها، أنها جائزة، لكن هذا متى؟ في الزمن المتقدم. أما في زمن الغش والتدريس الآن ممكن نجعلها محرمة، نجعلها محرمة. لماذا؟ لأن الآن الناس كثير الغش والتدليس، ويحتاج الإنسان أن يتأكد ويتيقن، ولا يلحقه غرض ولا جهالة. قال فإن باعه برقمه أي ثمن المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما، يعني المالك والمشتري يجهلانه أو أحدهما، المشتري يجهل، لم يصح للجهالة، لم يصح للجهالة. هذا ظاهر، هذا ظاهر. قال أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح. انتبهوا، المصنف يقول أو باعه بألف درهم ذهب وفضة. معلوم أن الدرهم الفضة والدينار الذهب. طيب قال بعتك هذا الثوب، بعتك هذا الثوب بمئة، بمئة درهم، بمئة درهم ذهبا وفضة، ذهبا وفضة. هنا لا يصح، لماذا؟ لأننا لا ندري كم تساوي الفضة لو قيمناها، ممكن يكون الذهب أكثر أو تكون الفضة أكثر، صح ولا لا؟ فهنا في جهالة، في غرر، ولهذا لا يصح. انتبهوا لعبارة المصنف، هناك عبارة أخرى تشبهها، البيع صحيح، انتبه، قال بعتك هذا الثوب بمئة درهم ذهبا وفضة، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. بعتك هذا الثوب بمئة درهم، بمئة درهم ذهبا وفضة. الدرهم كم يساوي ذهب وكم يساوي فضة؟ من العلماء من قال نعم يجوز ويكون مناصبة، لكن أيضا في غرر، قد يكون الذهب أعلى والفضة أعلى، ويقول لك هو أعطني فضة وأعطني أقل شيء ذهب ولا أكثر شيء ذهب، هل هي من ضابطة؟ فلا يصح. بعتك هذا الثوب بمئة درهم ذهبا وفضة، هذا لا يصح. طيب قال بعتك هذا الثوب بمئة ذهبا وفضة، انتبهوا العبارة، بعتك هذا الثوب بمئة ذهبا وفضة، ايش حكم البيع؟ يصح، يحمل على المناصرة، نصف ذهب ونصف فضة، 50 من الذهب و50 من الفضة، واضح ولا لا؟ انتبهوا، بعتك هذا الثوب بمئة درهم ذهبا وفضة، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن عين الدرهم 100 ويريد أن أقسم الدرهم هذا إلى ذهب وفضة، صح؟ كم أقسمه؟ كم يريد مني ذهب وكم يريد مني فضة؟ مجهول، صح؟ لكن لو قال بعتك بمئة ذهب وفضة، معلوم أن هذه 100 للذهب والفضة فتحمل على المناصرة، نقول 50 من الفضة 50 من الذهب، ها واضح ولا لا؟ طيب المصنف يقول أو باعه 1000 درهم، ما قال 1000 ذهبا وفضة، قال 1000 درهم ذهبا وفضة، يصح ولا ما يصح؟ هنا ما يصح، هنا ما يصح، لأن فيه جهالة وفيه في غرر، ما أدري كم يأخذ مقابل الذهب وكم يأخذ مقابل الفضة، لأن مقدار كل جنس منهما مجهول، صح؟ يعني الفضة كم تساوي من الدرهم، والدرهم كم يساوي من الذهب، ما ندري، ممكن إذا باعني 1000 بيعتك 1000 درهم، صح ولا لا؟ قال لا، أعطني 30 فضة وسبعين ذهب، أو قال أعطني 70 فضة وثلاثين ذهب، هل هذا ممكن؟ لا، أنا في جهالة، ما أدري كم يريد مني، لكن لو قال بعتك 100 كما قال المصنف، بعتك 1000، ما قال درهم، بعتك 1000 ذهبا وفضة، معلومة ولا ما معلومة؟ كم نجعلها؟ نصفين، 50 من الذهب و50 من الفضة. قال لأن مقدار كل جنس منهما مجهول، أو باعه بما ينقطع به السعر، أو باعه بما ينقطع به السعر، إذا قال بعتك هذه السيارة ها كما هو معمول الآن عند بعض الناس بما تقف عليه، ما يقف على السعر أبيعك إياها، الجمهور ما يصح، جمهور أهل العلم لا يصح، لماذا؟ للجهالة. والقول الثاني أنه يصح، قول الثاني أنه يصح، ورواية الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد اختارها أيضا شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى. لأنه يقول كما قال شيخ الإسلام، يقول أطمن إلى قلبه بما ينتهي به السعر، يعني يرى أنه غير مغلوب، لأن هذا هو سعر السوق، صح ولا لا؟ طيب القول الثالث، والثالث هذا رجحه شيخ محمد رحمه الله تعالى، القول الثالث أنه إذا كان معلوم، لا هذه مسألة تأتي، هالمسألة هذه قولة، المسألة هذه قولة، الجمهور ما يصح، الجمهور لا يصح بما ينتهي به السعر. والرواية الثانية الإمام أحمد اختيار شيخ الإسلام وابن القيم أنه يصح. وكما ذكر شيخ الإسلام يقول قد يكون أطمن لقلبه، ها واضح ولا لا؟ لكن انتبهوا معي، هل ممكن المسألة هذه الآن في أسواقنا، هل ممكن نقول للشخص بما انتهى به السعر ونحن يعني يحصل عندنا تطفيف والأسواق يعني ما هي محل ثقة، أليس كذلك؟ وعلى هذا يكون القول الراجح هو المذهب، القول الراجح هو المذهب اختيار الجمهور، ويرجحه أيضا شيخنا رحمه الله تعالى أن الصحيح أن البيع بما ينتهي به السعر أنه لا يصح، البيع بما ينتهي به السعر فإنه لا يصح. مثل واحد الآن يقول خلاص أنت حرج على السيارة في الحراج ولا تقف عليه، أنا أخذها به، ما يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، الثمن هنا مجهول، ثمنه هنا مجهول، ولأنه قد يأتي شخص ها يرفع السعر وما يريده لأجل أن ينفع البائع أو يضر المشتري، وعلى هذا نقول لا يصح. قال أو باعه بما ينقطع به السعر أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة أو باعه بما باع به زيد وجهله أو جهله أحدهما لم يصح. نعم، هذه المسألة كانت معنا قبل قليل. إذا قال بعتك بما باع به زيد، بعتك هذه السيارة بما باع به زيد هذه السيارة أو غيرها، المذهب ما يصح، هذا مجهول، وهذا أيضا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور أنه لا يصح. والقول الثاني رواه الإمام أحمد اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أنه يصح. والقول الثالث التفصيل، القول الثالث التفصيل، إن كان زيد مشهور بمعرفة البيع والشراء، إن كان زيد معروف بمعرفة البيع والشراء وقيمة السلع فنعم، وإلا فلا. إن كان زيد مشهور ومعروف بمعرفة القيمة والسلع والبيع والشراء فنعم، نعم. أما إذا كان من أفراد الناس وآحاد الناس فلا، أما إذا كان من أفراد الناس وآحاد الناس فلا، وهذا هو اللي رجح شيخنا رحمه الله تعالى، لأنه إذا قال بعتك بما باع به زيد، أنتم معي، وزيد معروف معرفة السلع وقيمها، هل يغلب؟ لا، لا يغلب زيد. فإذا اشتراك إذا بعت بما باع به قلبك مطمئن الآن، لكن بما باع به زيد من الناس هذا ليس بصحيح، لأن من الناس من يبيع مغلوب ومن الناس من يبيع غالب. فعلى كل حال هذا التفصيل، يكون القول الراجح إذا قال بيتك بما باع به فلان وفلان مشهور بمعرفة البيع والشراء والسلع هذا لا بأس، هذا لا بأس، وإلا فلا، لأن القيمة مجهولة، قيمة مجهولة. طيب الذي عنده علم بالبيع والشراء أليس القيمة مجهولة؟ صح ولا لا؟ ألا مجهولة، لكن ما في غرر، المشتري سيرتاح أكثر، يطمئن قلب أكثر، يعلم أنه لم يغلب، صح ولا لا؟ فلا بأس. قال أو باعه بما باع به زيد وجهيلاه أو جهيله أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن. وكذا لو باعه كما يبيع الناس، هذا أيضا لا يصح، ثمن مجهول. وقال بعتك ما باع به الناس، بعتك بما باع به الناس، هنا لا يصح لأن الثمن مجهول. قال أو بدينار أو درهم مطلق، أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا، ما يصح، انتبهنا. قال بعتك بعتك بدراهم أو فضة، واضح ولا لا؟ وثم يعني هنا، يعني في البلد، ثم يعني هنا، يعني في البلد، نقود يعني من جنس السابق، من جنس الذهب والفضة، من جنس الدينار والدرهم، وثم نقود متساوية رواجا، الرواج النفاق في البلد، يعني تستخدم في البلد، يعني فلوس يستخدمها الناس متساوية، يعني الذهب الدينار يتعامل به الناس، والفضة يتعامل بها الناس، لها رواج في البلد. هنا لا يصح. لماذا؟ لأنه معين، هذه لها رواج وهذه ليس لها، وهذه لها رواج، أيهما يريد؟ انتبه. وقوله وثم نقود متساوية رواجا، يفهم منه ما سيذكره المصنف الآن، أن إذا كان أحدهما ليس لها رواج ها في البيع صحيح، والعبرة بالتي لها لها رواج، لأن هنا أشبه ما يكون بالمعلوم، أشبه ما يكون بالمعلوم. أما هنا لا، إذا قال بعتك بدينار أو درهم مطلق وسكت، والدينار والدرهم لها رواج في البلد، يتباع الناس يشترون فيها. طيب نحمله على الدينار أو على الدرهم؟ ما ندري، كلها عملة تستخدم في البلد ويستعملها الناس ولها رواج، ما عيلنا منها شيء. إذن يكون مجهول ولا هم مجهول؟ إذن لم يصح. أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا وإن لم يكن إلا واحدا أو غلب صح، وإن لم يكن إلا واحدا أو غلب صح. انتبه، يعني قال بعتك بدينار ودرهم، واضح لا؟ والذي له رواج واحد، إما الدينار أو الدرهم، والذي له رواج في البلد، والآخر ما له رواج، هنا يحمل على الذي له رواج، واضح لا؟ يحمل على الذي له رواج، لأن الناس تعارف. إحنا الآن عندنا هنا في البلد لو قال بعتك هذا بعشرة وسكت، ما قال لا ريال ولا دينار ولا درهم ولا دولار، ما ندري، أخذ السلعة ومشى، يصح البيع ولا ما يصح؟ كيف لا يصح؟ يحمل عليه شيء، على الريال، لأنه هو الرائج، هو العملة، ما يحتاج أن يسمي. فما كان له رواج عند الناس يحمل اللفظ عليه. إذا كان الاثنين له رواج، لو الآن في بلد مثلا، في بلد الدينار والريال رواجهما سواء، ما في فرق، قال بعتك بريال ودينار، نحمل عليه شيء؟ ما يصح، لأن هذا يتعامل الناس به وهذا يتعامل الناس به، أنت تريد أيهما؟ لكن يحمل على ما ها يروج بين الناس ويتعاملون به. ولهذا قال وإن لم يكن إلا واحدا، يعني الدينار يعمل به والدرهم لا يعمل به مثلا، أو العكس، الدرهم يعمل به الذهب والفضة لا يعمل بها، فهنا ها يحمل على هذا الواحد. أو غلب، يعني الدرهم والدينار كله يتداوله الناس، لكن تداول الفضة قليل والأغلب تداول الذهب، يحمل عليه شيء الذهب. والآن الأغلب تداول عليه شيء على الذهب، الفضة الآن نادر، ما حد دولها، واضح ولا لا؟ قال أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا وإن لم يكن إلا واحدا أو غلب صح، وصرف إليه، يعني صرف إلى الذي له رواج، أو صرف إلى الذي غلب في البلد، الذي غلب في البلد، واضح ولا مو واضح؟ ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو فلوس ووزن صنجة وملء كيل مجهولين. يقول يكفي علم الثمن بالمشاهدة، يعني علم الثمن يكفي بالمشاهدة، يعني الإنسان الآن عندك الصبرة والفلوس ووزن الصنجة، الصنجة هذه قطعة معدنية مثل ما يضعونها الآن، يقول لك يضع القطعة المعدنية هذه كم غرام، ويضع في الميزان الثاني أغراض، ويضع هنا القطعة المعدنية الحديدة تزن مثلا 500 غرام، تزن 1000 غرام، كيلو إلى آخره، هذه الصنجة المراد بها. يقول يكفي علم الثمن بالمشاهدة. لو قال الآن بعتك الصبرة وزن هذه القطعة الحديدة 100 ريال، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، مع أنك هل تدري كم وزنها؟ ما تدري، بس يكفي معرفة هذه القطعة، يكفي معرفة هذه القطعة. ولهذا يقول ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو فلوس، هذه فيها نظر، الفلوس والدراهم لا يكفي صبرة، لا بد من عدها. يعني لو الآن معه مجموع فلوس، قال اشتريت منك هذه بهذه الصبرة، هذه المجموعة من الفلوس، هذا ما يصح، هذا ما يصح. لماذا؟ لأنه لا بد من معرفة الفلوس وعدها. أما المصنف يقول يصح يصح ويكفي. لماذا يقول المصنف؟ لأنها معلومة ليست مجهولة، هو رآها بيده، ما يلزم أن يعرف العدد، العدد لا يلزم، لأنه اشترى وزنها كم غرام كم كيلو أخذه وانتهى. أما بالنسبة للكيل ونحو هذا أمره سهل، يعني مثل أتى إلى صبرة من البر، قال اشتريت منك هذه الصبرة 200 ريال، خلاص يبيع، ما هو لازم أن يعرف كم تزن كيلو، لا. لماذا؟ لأن مشاهدة تكفي، مشاهدة تكفي. عنده صبرة من فلوس مجموعة من الذهب ومجموعة من الفضة، اشترى منه هذه المجموعة بدون وزن، يصح ولا ما يصح؟ يقول يصح، ما يحتاج إلى آخره، إلا الفلوس، الفلوس فإنه لا يصح، لأن الفلوس تدخلها الجهالة ولا يكفي مجرد الرؤية، الفلوس لا يكفي فيها مجرد الرؤية، لا بد من عدها، لا بد من عدها. أما صبرة من الذهب كما قال المصنف دراهم، أو من الفضة، أو من البر، أو ونحوه، فإن هذا جاهز، هذا جاهز. ولهذا الآن الذهب يبيعون بالغرام، صح ولا لا؟ ما يلزم يبيع كرم، لو أخذنا قطعة من الذهب قال خذ هذه بالفريال، قلت أنت أخذتها خلاص ما في إشكال، لأنه باعك صبرة، أشبه ما يكون بالصبرة، باعك قطعة. لكن الفلوس لا، لأن الفلوس لابد من عدها، ولا يكفي لا يكفي فيها المشاهدة، هذا هو الراجح في مسألة الفلوس. قال ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو فلوس ووزن صنجة وملء كيل مجهولين. مجهولين، اشترى سيارة، قال اشتريت منك هذه السيارة، أين قيمتها؟ هذه الصبرة. قال المصنف يجوز، هذه الصبرة من دراهم، الدراهم الفضة، يجوز. اشتريت منك هذه السيارة، هذه الصبرة من الفلوس، يقول يجوز. اشتريت منك هذه السيارة بوزن هذه الحديدة، يجوز. اشتريت منك مثل هذا الشيء بملء هذا المكيال، بملء هذا المكيال 1000 صاع، 500 صاع، 100 صاع إلى آخره، يقول المصنف يجوز، مع أنها هذه مجهولة العدد، لكنها ليست مجهولة المشاهدة، فيكفي فيها المشاهدة. وعلى هذا نقول نعم، هذا الكلام نعم صحيح، إلا في مسألة واحدة، إلا في الفلوس لا يكفي، الفلوس لا بد من عدها، فلوس لا بد فيها من الضبط، ولا يكفي مجرد الرؤية، لا يكفي مجرد الرؤية. واضح لما هو واضح؟ ها طيب. قال وإن باع ثوبا أو صبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا، أو كل قفيز من الصبرة بكذا، أو كل شاة من القطيع بدرهم، صح البيع. هذا واضح، هذا واضح. يعني ناخذها مسألة مسألة، انتبهوا. أولا الثوب، قال بعتك هذا الثوب كل ذراع 10 ريال، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه كم سيبيعه؟ كم ذراع؟ انتبهوا، عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى هذه، تأتي الأخرى بعدها شبيهة بها لكنها تختلف. هنا قال بعتك هذا الثوب كل ذراع 10 ريال، يصح. لماذا يصح؟ لأنه سيبيع الثوب كله، هو اشترى الثوب كله، لكنه قال كل ذراع 10 ريال، يعد هذا الثوب، وإذا بلغ نهاية الثوب يعطي قيمة الأذرع، هذا يصح. ها واضح ولا لا؟ طيب لا تطالعون بس تأتي، نترك التعجل بعدين. طيب أو صبرة، أو صبرة يعني عنده صبرة من البر، واضح ولا لا؟ قال بعتك هذه الصبرة كل صاع 10 ريال، يصح ولا ما يصح؟ يصح، يكيل كل صاع 10 حتى تنتهي الصبرة، وهي الكومة المجموعة من الطعام، أو باعه قطيعا كل ذراع، أو باعه قطيعا، قال بعتك هذه الغنم عنده 100 رأس، قال بعتك هذه 100 كل واحدة بـ1000 ريال، يصح ولا ما يصح؟ يصح. كل قطيعا، قال كل ذراع من الثوب بكذا، أو كل قفيز من الصبرة بكذا، القفيز مكيال من المكيل، مكتل كانوا يكيلون به بكذا، أو كل شاه من القطيع بدرهم، صح البيع، صح البيع. طيب انتبه معي، قال ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع، يقول لك البائع والمشتري ما يعلمون قدره، صح ولا لا؟ تفهمين؟ يعني الآن قال بعتك هذا الثوب كل ذراع بعشر ريال، هو الآن المشتري والبائع ما يعرف الثوب كله كم يساوي، ما يدري كم ذراع، ومع هذا يصح. بعتك الصبرة كل صاع بعشر ريال، هو ما يعلم الآن الصبرة كم صاع، لا البائع ولا المشتري، أيضا يصح. بعتك القطيع مئة شاه، كل شاه بألف ريال، وهو ما يعرف عدد الشياه، ما يعرف عدد قطيع أمامه، يملك قطيع من الغنم، قال بعتك هذا القطيع كل شاه بألف ريال، أنا ما أدري هي مئة شاه ولا تسعين، يصح ولا ما يصح؟ يصح. طيب، ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع، هذا لا يضر الجهل فيها، هذا لا يضر الجهل فيها، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة. المبيع هذا الكومة من الطعام، المبيع هذا الثوب، المبيع هذا القطيع من الغنم، هذا معلوم. كوننا نعلم كل واحد كم توصل قيمته في المستقبل، هذا لا يهم. نحن عرفنا قيمة الكل وعرفنا وشاهدنا المبيع كله، هذا يكفي، ليس فيه جهالة. ولهذا يقول ولو لم يعلم قدر الثوب والصبر والقطيع، لأن المبيع معلوم بالجهالة، المبيع له المجموع كله، والثمن معلوم. نعم. بالمشاهدة. نعم. ماذا قلت؟ قلت بالجهالة. لا، بالمشاهدة والصبر والقطيع، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم، لأن كل ذراع وكل صاع وكل شاه كذا، لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين. يعني الإشارة إلى ما يعرف مبلغه، وش اللي يعرف مبلغه؟ قال له كل شاه بألف ريال، هذا يعرف مبلغه، كل صاع بعشرة، كل ذراع بعشر ريال، الآن يعرف مبلغه، هذا يكفي، هذا يكفي وليس فيه جهالة. بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، ما تتعلق يعني أن المشتري فهم المبلغ كله، لا، فهم كل صاع بعشرة، فهم كل شاه بألف، هذا يكفي، هذا يكفي. قال بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذرع. إذن المعلومة الآن ما هي؟ معلومة الكيل بكم، والذرع بكم، والشاه بكم، إلى آخره. ما يشترط أن المشتري والمبيع يعرف القيمة كلها، هذا لا يشترط. ها، واضح ولا لا؟ قال وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، لأن من للتبعيض وكل العدد. ها، عرفت المسألة دي؟ انتبهوا معي. المسألة الأولى قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بعشرة، واضح الآن؟ كم سيبيعها الآن؟ الصبرة كلها. المسألة الثانية هنا قال بعتك من هذه الصبرة كل صاع بعشرة، أخذها كلها أو أخذ بعضها؟ بعتك من هذه الصبرة كل صاع بعشرة، يقول المصنف لا يصح. طيب، عنده قطيع من الغنم، قال بعتك من القطيع كل شاه بألف ريال، اذهب واختر من القطيع كل شاه بألف ريال، يقول المصنف ما يصح. واضح ولا لا؟ لماذا؟ قالوا لأن من للتبعيض، هو ما باع الصبرة كلها، بعضها، ما باع الغنم كلها، بعضها، من للتبعيض وكل للعدد، كل العدد، واضح ولا لا؟ فمجهول كم سيبيع منها، هل سيبيع عشرة، عشرين، ثلاثين؟ فهذه المسألة يقولون تختلف عن السابقة. السابقة تجوز لأن باع الصبرة كلها وباع الغنم كلها، لكنه كل فرد له سعر. أما هنا لا، ما باعه كلها، قال خذ منها ما شئت، ها كل واحدة بكذا، يقول المصنف لا يصح. أنتم معي ولا لا؟ والقول الثاني أنه صحيح، القول الثاني أنه صحيح ولا إشكال. قال اشتر من هذه الغنم عشر شياه كل واحدة بألف ريال، لا بأس. عنده كومة بر، قال اشتر من هذه الكومة كل صاع بعشر ريال، فأخذ له عشرة أصع ولا عشرين، قال خاص يكفيني، هذا لا بأس، هذا لا بأس، وهو المعمول بها الآن وفي أسواق المسلمين. الآن مثلا في رمضان يبي يشتري فطرة، يريد له خمسة أصع ولا ستة أصع، وقد وضعه رز، كومة رز، صح ولا لا؟ قال أبيعك الكيلو بعشر ريال، خذ منها عشرة كيلو عشرين، فأخذ ما يريد ومشى، هذا يصح. عند المصنف يصح ولا ما يصح؟ عند المصنف ما يصح، لأن الكل الكل مجهول، لا يعلم كم سيبيع، نصفها، ربعها، كلها، أقلها، أكثرها، فقال المصنف لا يصح، والصحيح أنه يصح. قال وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، لأن من للتبعيض وكل للعدد، فيكون مجهولا، فيكون مجهولا، بخلاف ما سبق، لأن المبيع الكل للبعض، ها واضح ولا لا؟ فانتفت الجهالة، فانتفت الجهالة. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا أو من القطيع كل شاب بكذا لم يصح لما ذكر. يعني هذه المسألة نظيرة المسألة الأولى. المسألة الأولى اشتر الصبرة كلها كل صاع بكذا أو الثوب كله كل ذراع بكذا أو الغنم كلها كل شاه بكذا هذا يصح. والمسألة الثانية لا اشتر منها اشتر منها كل شيء بكذا كل صاع كل ذراع كل شاه هذا لا يصح والراجح أنه يصح. قال وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا أو من القطيع كل شاه بكذا لم يصح لما ذكر لما ذكر. أو باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح لم يصح لأن المستثنى هنا المستثنى هنا مجهول المستثنى هنا مجهول. لو قال أو باعه بمئة درهم إلا دينار يعني قال بعتك هذه السيارة بألف درهم إلا مئة دينار بألف درهم إلا مئة دينار هنا المستثنى مجهول المستثنى مجهول. نعم سماه دينار لكن مجهول كم يساوي من الدراهم. قال بعتك بمئة درهم بمئة دينار إلا عشرة دراهم. الدراهم كم تساوي من الدينار؟ يمكن تأخذ المئة كلها أو تأخذ أكثرها أليس كذلك؟ فالمستثنى هنا مجهول فلا يصح المستثنى هنا مجهول فلا يصح إلا أن بعض العلماء يقول إذا كان القيمة معلومة فإنه يصح لأنه ما في جهالة. إذا كان القيمة معلومة فإنه يصح. مثل لو قال الآن بعتك سيارة بخمسين ألف ريال إلا خمسمائة دينار بعتك السيارة بخمسين ألف ريال إلا مائة دينار. الدينار معلوم كم؟ 13 ريال مثلا صح ولا لا؟ ننظر المائة دينار كم تساوي من الريال ونخصمها من خمسين ألف. قال بعض العلماء بهذا قال إذا كان السعر يعني سعر الدينار والدرهم سعر أحدهما بالآخر معلوم يصح هذا الاستثناء وإلا فلا. أما المذهب لا يصح. لو قلت بعتك بخمسين ألف ريال إلا مئة دينار ما يصح المذهب مطلقا لأن المستثنى مجهول. قال أو باعه بمئة درهم إلا دينار لم يصح. وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح لم يصح. هذا ظاهر هذا ظاهر. قال لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن. قيمة المستثنى يعني قال أو باعه بمئة درهم إلا دينار. قال بعتك هذا الشيء بمئة درهم إلا دينار. قيمة الدينار من الدرهم مجهولة صح ولا لا؟ ولا يجوز استثناء المجهول. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم. الآن الدينار مجهول ما يدرأك كم يساوي من الدرهم فلا يصح فلا يصح. قال وعكسه قال بعتك بمئة دينار إلا درهم أيضا لا يصح لأننا لا ندري الدينار كم يساوي من الدراهم حتى نخرج المستثنى. فما دام أنه مجهول فإن المجهول لا يصح بيعه ومن ثم لا يصح الاستثناء لا يصح الاستثناء. قال نعم أيها العكس يعني قال بعتك هذه السيارة بألف درهم إلا دينار ألف درهم إلا دينار يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. قال بعتك هذه السيارة بألف درهم بألف دينار إلا درهم عكس المسألة دي. نمثل بالريال السعودي والدينار الكويتي أوضح لأن احنا في المنطقة حول هذه العملة ولا لا. قال بعتك هذه السيارة بخمسين ألف ريال إلا مئة دينار يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. طيب العكس بعتك هذه السيارة بألف دينار إلا ألف ريال ها يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. وإذا كان معلوم يقول بعض العلم أنه يصح. فإذا قال مثلا بعتك بألف دينار إلا ألف ريال كم ستكون؟ كم تكون؟ 12 ألف ريال ولا لا؟ ألف ريال ألف دينار كم ريال سعودي؟ 13 ألف صح؟ إذا قال بعتك بألف ريال إلا ألف دينار بألف دينار إلا ألف ريال المستثنى الآن معلوم الريال كم يساوي دينار فنخرجه ونعطيها القيمة واضح العكس؟ طيب قال وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. استثناء المجهول من المعلوم الآن بعته مئة دينار إلا درهم صح؟ استثنيت الآن الدرهم وهو مجهول من المعلوم وهو الدينار. الدينار معلوم سعره كم صح، لكن الدرهم كم يساوي دينار مجهول، أليس كذلك؟ أنت استثنيت الآن المجهول من المعلوم فأصبح مجهولا، ولهذا يقول إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، يصيره مجهولا. واضح لما هو واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى أو باع إلى آخره. كل هذه المسائل يذكرها المصنف تحت شرط ما هو شيء، ما هو؟ أن يكون الثمن معلوم، أن يكون الثمن معلوم. قال أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه إلى آخره. ومن باع مجهولا معلوما ومجهولا يتعذر علمه. هذه المسألة يسميها العلماء تفريق الصفقة، هذه تسمى تفريق الصفقة، تفريق الصفقة. وتفريق الصفقة لها ثلاث أنواع، تفريق الصفقة لها ثلاث أنواع. النوع الأول، النوع الأول أن يبيع معلوما ومجهولا، أن يبيع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، يتعذر علمه. أن يبيع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، لا يتعذر علمه، لا يتعذر علمه. أن يبيع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، يعني المجهول لا يتعذر علمه. المسألة الأولى النوع الأول أن يبيع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، لا يتعذر علمه. النوع الثاني، الثاني أن يبيع مشتركا مشاع بينه وبين غيره، أن يبيع مشترك مشاع بينه وبين غيره. ثالثة أن يبيع شيئين، شيئين يملك أحدهما، يملك أحدهما. أن يبيع شيئين يملك أحدهما ولا يملك الآخر، يملك أحدهما ولا يملك الآخر. انتبه ستمر معنا، هذه تسمى تفريق الصفقة. ما هي الأولى؟ ها، معلوم ومجهول. قال بعتك سيارتي هذه، بعتك هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت عندي، بعتك هذا الكتاب والكتاب الذي، ها، بعتك معلوم ومجهول. لا بد أن نفرق الصفقة، نجيز البيع في الصفقة في المعلوم ونلغي البيع في المجهول. فرقنا الصفقة، لأن سميت الصفقة لأن كل منهما يصفق يده بيد الآخر عند البيع، فتفرق هذه الصفقة. إذن لكننا انتبه، قلنا بيع معلوم ومجهول لا يتعذر علمه، هنا نستطيع أن نفرق الصفقة، ما يتعذر. يعني نذهب إلى الكتاب المجهول وننظر كم يساوي، ها، فنخرج قيمته من البيع ويسلم قيمة المعلوم. فرقنا الصفقة ولا ما فرقناها؟ هذه المسألة الأولى، هذا النوع الأول. ولهذا قال المصنف أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، الذي يتعذر علمه ما في صفقة، يبطل البيع كله، هنا البيع باطل لأن علمه لا يمكن، لا يمكن. قال بعتك هذه السيارة، ها، والسيارة التي تصنع بعد سنة، أو بعتك هذه السيارة والسيارة التي في المكان الفلاني ولا يمكن أن نراها. هنا علم المجهول يتعذر ولا ما يتعذر؟ هنا البيع باطل، ما يصح، ما في تفريق صفقة، هنا ما تفرق. لكن لو باعه السيارة الحاضرة، السيارة التي في المعرض، ها، يصح البيع ولا يبطل؟ ها، يصح في المعلوم ويبطل في المجهول. لماذا؟ لأن المجهول لا يتعذر علمه، نذهب وننظر السيارة كم تساوي. أما إذا كان المجهول يتعذر علمه فهنا يبطل البيع كله، لأن الثمن مجهولا، مجهول. واضح ولا؟ أنتم معي؟ على كل حال هذه هي بداية الدرس القادم إن شاء الله، يكون على الأمثلة أيضا فيها أكثر. صلى الله وسلم على نبينا.